وما قام زيد. طبعا التصديق أن يوافق الكلام الواقع، أن يطابق الكلام الواقع بهذا الصدق. يعني واحد قال لك قام زيد، فنظرت، فإن وجدت زيدا قائما تقول صدق، وإن وجدته لم يقم تقول كذب. وإن لم يحتملهما فإما أن يتأخر وجود معناه عن وجود لفظه أو يقترنا. فإن تأخر عنه فهو الطلب، نحو اضرب. يعني لو امتثل المأمور يبقى لن يقع الضرب إلا بعد بعد أن قلت الكلام. اضرب. ولا تضرب، وهل جاءك زيد، يعني في الأمر والنهي والاستفهام، ده معنى الطلب. وإن اقترنا يعني اللفظ مع وقوع الإيه معناه، يعني وإن اقترنا فهو الإنشاء، كقولك لعبدك أنت حر. يبقى أنت حر ليس قبل الكلام كان حرا، ولن تتأخر حريته، أو لن يتأخر إعطاؤه الحرية بعد الكلام، سيقع التحرير مع نطق اللفظ اللي هي بسموه إيه؟ غير وقولك الطلب ده الإنشاء. غير الطلب نعم؟ الإنشاء غير الطلب. أي نعم. وقولك لمن أوجب لك النكاح قبلت هذا النكاح. لمن أوجب لك النكاح يعني قال زوجتك، بدأ بالإيجاب فأنت قبلت. أو بعتك فقلت اشتريت، فأول ما قلت اشتريت خلاص حدث الإيه الأمر. وهذا التقسيم تبعت فيه بعضهم والتحقيق خلافه. أنت حر يعني يعتقه. تسمى ألفاظ العقود، ألفاظ لا مش ألفاظ، صيغ العقود، صيغ العقود. هو الضابط شيخ ضعيف، لأنه اللي حط إنشاء إنه هيترتب عليه أمر بعد الكلام. طب ما هو مع الأخير ده الكلام اللي هو غير طب الطلبي، ما هيترتب بعد الكلام مش مع بعد الكلام. مش ممكن يبقى هو بيقول حصل حاجة، لا هو اشتريت، هيحصل هينشأ لا عنه اصل بعد يعني الكلام التاني، بعد بقى انت كده بعد ده ما امورك بالكلام بشويه بالظبط. بقى ممكن تقوم تعمل حاجه. انا بقول لك كل، حصل مش اول ما تاخد اخلص بعد كلمة شويه، كل انت تكون كلت اول ما اخلص كلام يكون حصل. ده بالكلام، ده طب بعد قارن الكلام. وده بعد بقى ان شاء الله بعدها بشويه تروح تتمشى بقى طب الحتة دي يعني طالما نطق وقال له انت حر، اذا كان في يده كوب يعطيه لسيده له ان يفرغه. بقوله لن وهو في وشه كمان. شيخ طب ما التاني برضه كده، أول ما يقول له اضرب خلاص اضرب اضرب. أيوه يعني خلاص بس شكل الحتة دي عشان الضابط ضعيف شوية. ده هو ابن ده هشام ده هيعترض ده عليه. ده لو كان بقى يعني ممتثلا امتثال ال امتثال ايه بقى؟ لكن بعض الأمور يا أيها الكرام، بعض الأمور، بعض الأوامر يعني قد لا يحدث إلا بعد أن تحصل أسبابه، واخد بالك؟ يعني صلي، فلن تقوم تصلي إلا إذا تحققت شروط الصلاة مثلا، يعني ده الأصل. وإما هستفهم مش هيحصل الفهم غير بعد ما تجيبني اللي هو بشوية. هناك لعل عليا يعني فهم هذا المعنى، قد تأتي للمتلبس بالفعل فتأمره، ده الملازمة بقى. فتأمره يبقى هذا من باب الإيه، يعني تقول للذي يضرب اضرب. يبقى ده ممكن اضرب، يا اما امعن في الضرب اضرب اكتر اجمد، يا اما استمر. فيا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله، ده يسمى للحث والمداومة، للمداومة على الفعل. وده امر برضو جديد لسه ما حصلش، ده لسه بقى هيبتدي يداوم من دلوقتي نعم. بقى من اللحظة الجديدة دي. طيب نصلي 12 دقيقة. مش عارف انت الدرجة.